فالزمخشري يعني يعني لم يأتي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكر أن المؤمن يلابس أو يخالط إيمانه شرك. لماذا؟ وقد رد عليه الإمام الشيخ ناصر الدين في كتاب الانتصاف، فرد عليه ليبين أن الزمخشري ينصر مذهبه المعتزلي لأنه كان معتزلا. تفسير الزمخشري فيه بلاغة وفيه لغة، يعني في أعلى درجات البلاغة واللغة، لكن هو ينصر مذهبه الاعتزالي. فرد عليه ناصر الدين في كتاب الانصاف، ورد عليه غيره من أهل العلم.